نفتح المجال الآن للأسئلة، لأن الكلام على أهل الوحدة سيطول، سيقارن الشيخ فيه بين أهل الوحدة وأهل التوحيد. نفتح المجال للأسئلة الشفهية ثم الأسئلة المكتوبة. نعم، في شيء الأخوان؟ سمع أو احتجاج آدم على موسى، من المحتج ومن المحتج عليه؟ موسى المحتج، يقول أنت أبونا، كيف تطلع لنا الجنة؟ طلع نفسك تطلع لنا الجنة. لا لا، ما يجهلها، لكن موسى عليه السلام، موسى مقر بالحقيقة الكونية وبالقضاء والقدر، لكن يعاتب أباه، غلب الأب والابن. هذا الأمر مقدر عليه ولا ما قدر؟ مقدر عليه، وقد تاب آدم منه، فغلب آدم بهذا الاحتجاج بالقدر عياله على المصيبة وهي خروجه وذريته من الجنة، ولم يحتج بها على المعيدة. ما قال أنا ما سويت إلا شيء قدره الله علي، ولا أتوب ولا شيء. سم أي. هذه في آية في آل عمران، وهي التقية لمن أجبر على فعل منكر وعجز، له أن يتقي من هؤلاء المجبرين منهم تقى، لكن لا يعطي الدنية في دين الله، يهرب منهم، يتخفى، يتأول. ولهذا علي بن المديني ويحيى بن معين تأولوا لما امتحنهم المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، قالوا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هؤلاء الأربعة مخلوقة، يعني الأصابع، هذا نوع من أنواع التورية، لكن أحمد لم يقبل بذلك، فوقف وثبت ورفعه الله عز وجل بهذا الوقوف والثبات. هذا في حال الاضطرار، ما هو أن يجعل دين كما عند الروافض وينسبون إلى جعفر ابن محمد ابن علي بن فسير بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو أو جعفر الصادق أبو عبد الله الصدوق، أنه قال التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له، هذا كله نفاق. نعم، في شيء؟ ها؟ الشرك عند الرافضة وعند الصوفية محصور بعبادة الأصنام. الله الله، قد رضع بلبان، ولهذا ما ينتشر الرافضة في الصوفية في جهة لو يكتبهم الرافضة، لأنهم أعداء لمن؟ لأهل التوحيد. يكون فعلكم دعاؤكم الأولياء والسادات وسؤالكم الأئمة شرك، قل لا، هذا توسل، الشرك عبادة الأصنام، انحرفوا في معنى التوحيد وانحرفوا في معنى الشرك. لا إله إلا الله. الأسئلة كثيرة لكن حتى الإقامة علمونا. يقول هذا السائل: ما حكم التحاكم إلى الأحكام القبلية؟ إذا كانت الأحكام والسلوم العادات القبلية مما تعارض شرع الله، فالتحاكم إليها كالتحاكم إلى القانون الوضعي المخالف لشرع الله. أما إذا كانت السلوم القبلية في أمور ليست من دين الله، ليس فيها حدود، ليس فيها تعزيرات، وإنما أمور قبلية، هذا أزرعنا اليوم أسقي اليوم وتسقي بكرة، هذا سلمكم، ما خالف، ليس فيه معارضة، إنما الشأن في المعارض لشرع الله عز وجل، المعارض لشرع الله عز وجل. وها هنا لفت للانتباه، فإنه بسبري وتتبعي كثيرا مما يسمى بالأحكام القبلية والسلوم والعادات تندرج تحت أصل يؤصلونه لبعضهم، وهو الصلح، صلح بمصلحين، والمصلحون يلزمون المعتدي أن يدفع للمعتدى عليه كذا وكذا، هذا انتقل من كونه صلح إلى إيش؟ إلى حكم وإلزام. وإن سماه أهله صلحا من باب تسمية الخمر بغير اسمها. الخمر تسمى اليوم عرق، مشروبات روحية، شمبانيا، بيرة. ما هو البيرة؟ البيرة التي هي خمر، كونكاك أو كونياك. حتى يأتي جيل ما يعرف الخمر، يقول الله ما حرم العرق، الله قال إنما الخمر والميسر، ما قال إنما العرق والميسر. صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تسمى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. الربا يسمى استثمارات، مرابحات، مداينات، اقتصاد، فوائد، حتى يذهب هذا المعنى القبيح في الربا إلى معنى آخر فيأكل الربا. الآن ما يسمونه صلحا ملزما ما هو بصلح، وإنما حكم، لكن ممن؟ من مقطع الحق ومقرع الحق والعدل والشيخ وغيره، وهو في حقيقته ملزم، ليس صلحا عن طيب خاطر، ملزم، وهذا حكم وإن سماه أهله صلح. وهذا لا عبرة به، بل هو من أحكام الجاهلية. متى يكون هذا الصلح معتبرا؟ بأن حكم شيوخ القبائل أو معرفوها بأن فلان على فلان كذا أخطأ عليه، فحكموا عليه بمبلغ أو بغيره إذا صدقه وأقره الحاكم الشرعي فقط، لأنه خرج من دائرة أن يكون صلحا إلى حكم في التعزيرات، واللي ينظر فيها الحاكم الشرعي قد يستعين بهؤلاء عندهم خبرة، فيكون هذا حكما ملزما بتصديق الحاكم الشرعي عليه، سواء ابتداء سلفهم بالنظر في هذا الأمر صلحا أو أنه انتهى إليه وصدقه. أما ينتدب له المعرفون والثوب والجاه والملزم والمعدال وما إلى ذلك، يقول حكمنا على فلان بكذا لأنه معفي أو مخطي أو كذا، هذا حكم بالجاهلية وإن سماه أهله صلحا. تأتي شبهة ثانية وهي أكثر، وما أكثر من أسمعها، يقول القائل طيب أنا راضي، المصلح راضي والمصلح عليه راضي. نقول الرضا بالمنكر لا يحققه. الزنا لو رضي الزاني رضي الزاني يجوز، راضين طيب، حرية شخصية. فالرضا بالمنكر لا يحققه. في الربا المترابيان راضيان يجوز؟ ما يجوز. فالرضا بالمنكر لا يسوغه ولا يبرره ولا يبيحه. ومثله التحاكم إلى الأعراف والسلوم القبلية المنزل بمسمى الصلح، وإن رضيه الطرفان لا يبرره ذلك، وإن كان هذا ما أثرت آبائنا وأجدادنا، ما عليه الآباء والأجداد لا يدل على أنه الحق. أعظم ما رد به المشركون دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام بماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون، لا مقتدون مقتفون. إذن ما عليه الآباء ومضى عليه الناس لا يبرر واقعا، فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما. ما الذي منع أبا طالب أن يؤمن وهو الذي حدب ظهره عن النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 43 سنة. ما نال المشركون من رسول الله ما نال إلا لما مات أبو طالب. ليش ما آمن؟ ليش ما آمن؟ سلومنا وعوايدنا، حتى ما حد يسب أبائنا وأجدادنا، حتى ما قال لنا يعيبنا بأننا خالفنا دينه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، هذا واحد، أو حذار مسبة، الثاني لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. اللهم صل وسلم عليه. يقول السائل: أنا طالب في تخصص العقيدة وآمل من فضيلتكم إرشادي إلى كتب العقيدة التي تؤسس لعقيدة أهل السنة والجماعة وكذا ترد على أصول أو أهل البدع. التخصص يا ولدي مما ورد لنا في التعليم من غيرنا وأخذناه منكوسا، فلا حنا صرنا متخصصين ولا حنا صرنا طلاب علم، وهذا الثمار. العقيدة فن عظيم من فنون الشريعة، وإنما تتدرج فيه كما تتدرج في الشريعة في الفقه في الحديث في التفسير، وتدرج أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره وبمختصراته قبل متوسطاته وقبل مطولاته. والذي أوصيك وأوصي غيرك به أن تعتني ثلاثة الأصول فتحفظها وتتفهمها، وتعتني بكشف الشبهات، وإن كنا في هذا الزمان نوصي بكشف الشبهات بعد كتاب التوحيد، لأن الشيخ محمد رحمه الله كشف 12 شبهة مما يردك من هؤلاء المشركين أو من المبررين لأهل الشرك ولأهل البدع ولأهل القبور وثنياتهم وخرافاتهم. فتعتني بكتاب التوحيد وهي آيات وأحاديث 66 بابا، تحفظ ألفاظها تتفهم في معانيها وتدرسها على أهل العلم. ثم في العقيدة الواسطية تحفظها وتتفهمها. ثم في الحموية، وإن أعانك الله على حفظها فيا سعدك. ثم بعد ذلك في التدمرية، وإن كانت عندك همة في فتقرأ في نونية ابن القيم قراءة تفهم، وإن حفظتها فيا حبذا هذا، بهذا ترسخ في هذا الفن تتقوى فيه ويقوى أساسك ويقوى عودك. ثم بعد ذلك تنظر في مطالعات كتب أهل السنة تأصيلا في تأسيس الاعتقاد بالآثار والأسانيد، أو ردا على أهل البدع بما يناسب مستواك وفهمك. الكتب ما هي على مستوى واحدة، بعضها عالي كالنقض لعثمان بن سعيد الدارمي رد على الجهمية والحيد والاعتذار، وبعضها أهون من بعض وبعضها صعب. كل هذا تأخذه بالتدرج. وفي منهجية التعلم لا بد من شيخ يوضح لك ويشرح لك ويغلق ما استغلق عليك ويوضح ما استغلق عليك في توضيحه لك في هذا البلد. إن تيسر هذا في بلدك الحمد لله، الوسائل المعاصرة كثيرة فيها تفريغ لأصوات العلماء وشروحاتهم تعتني بها، رتب نفسك. والعلم إن أعطيته كلك لم يعطك إلا بعضه، والله أعلم. يقول: جزمتم أن الخضر نبيا وفي تفسير السعدي أنه ولي، فهل من إشارة للخلاف؟ نعم، فيه خلاف بين العلماء. القول الصحيح أنه نبي، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو الذي رجحه عامة علماء الدعوة أنه نبي، أن الخضر نبي وهو أعلى من الولي. ولهذا من جاء في السنة بإثبات أنهم أنبياء بأسمائهم 5، في القرآن الذين عينت أسماؤهم من الأنبياء والرسل 25، السنة زادت بالخمسة: شيث وبنيامين أخو يوسف، ويوشع بن نون فتاة موسى، ودانيال، والخضر عليهم الصلاة والسلام. يقول: هل الصحيح أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء والرسل يقال عليهم السلام بقول الله جل وعلا: وسلام على المرسلين؟ الذين يصلى ويسلم عليهم شعارا هم الأنبياء، نبينا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقول بأن النبي يصلى ويسلم عليه وباقي الأنبياء عليهم السلام فقط قول مرجوح، فإن قول الله جل وعلا في آخر الصافات: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين جاء في قول الله جل وعلا والسلام عن رسول ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. ولهذا شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقول عليهم السلام هو دعاء لهم لكنه أقل من الأول. والتفريق بينه وبين النبي لا أعرف له دليلا صحيحا. البعض يقول أنا لا أعتقد بالنجوم والأبراج ولكن لها حقيقة، تجد بعض الناس برجه كذا تنطبق عليه بعض الصفات هذا البرج، كيف نرد على هؤلاء؟ نعم الأبراج حقيقة، لكن وش الأبراج؟ لو سألت هالمغفلين دول الأبراج ما عرفوا وش هي. منازل القمر، هي المنازل التي ينزل فيها القمر، وعدتها 28 منزلة، لكن دول مساكين تعلقوا بما تعلق به الملاحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وأما أن يقول أن من ولد في برج العذراء فمن طبعه كذا وكذا وكذا، هذا ما هم مضطرد، يأخذون عموميات وينزلونها على وقاع الناس والمغفل يصدقهم. يقول أنت من ميلاد برج الثور إذا مزاجك حاد، اللي صدقه ترى ثورا مثله. نعم والثور أنفع، يحرث الأرض ويلقح البقر ويجيب لك بحسلان، لكن هذا مسكين ضيع دينه لأنه صدق هؤلاء الملاحدة في دعائهم علم التأثير لا علم التسيير. والعجب ممن درسوا التوحيد ودرسوا الشرك والشرك في الربوبية ولم يفرقوا بين التأثير والتسيير. من اعتقد أن للنجوم والأبراج والكواكب ومنازلها تأثير في طباع الناس وأخلاقهم اعتقد نافعا ضارا مع الله غيره، شاء أم أبى. هذه مخلوقة مدبرة مرسلة، لكن لما تعلق الكفار بهذه النجوم ووجد من المسلمين من أعجب بهم قلدهم عطاهم الربزة مشى معهم كالغنم عزكم الله، أينما وجهوهم وجهوهم وهم يوجهونهم إلى حتفهم. علم النجوم نوعان، علم التأثير وهذا شرك بالنجوم مع الله في الربوبية في النفع والضر في الخير والشر، وعلم التسيير يعلم مسيرة القمر ومسير الشمس ومسير النجوم فيستدل بها. إن النجوم خلقن زينا للسماء والزاجرين الطير للطيران. خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ثانيا حفظ لها من الشياطين وحفظا من كل شيطان، ثالثا علامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعرف ذلك أهل البحر وأهل الزرع وأهل الضرع، هذا علم التسيير. أما الاستدلال بطبائع بتقلبات النجوم والأبراج على طبائع الناس وسعدهم وبختهم وحظهم ونفعهم، شوف إن تزوجت أنت من برج الثور واحدة من برج العذراء ترى زواجكم فاشل، هذا أداء الملغي. وهذا اعتقاد لأن النجوم تأثير فيها بماذا؟ ببخت الناس وسعدهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما هي الديوبندية الصوفية؟ يوم جاء طالبان جاء السؤال ما هي الديوبندية الصوفية وهل هم يكونوا من أهل السنة والجماعة وهل نشترك معهم في شيء؟ الديوبندية يا أخواني طريقة حديثة تنتسب إلى دار العلوم في ديوبند مدينة في الهند، تدرس في الفروع مذهب الإمام أبي حنيفة عند المتأخرين فيتعصبون له تعصبا عظيما يردون معه الأدلة إلا ما قل. في باب الأسماء والصفات على طريقة الماتريدية، إحدى طرق المدارس الكلامية التي مر التنويه عنها في الدرس. في باب السلوك على الطريقة الصوفية الجشتية المتفرعة من الطريقة النقشبندية التي هي فرع من الطريقة القادرية. هذا خلاصتها. هل هم من أهل السنة والجماعة؟ بهذا الذي أخبرتكم ليس من أهل السنة والجماعة، فإن المتكلمين والصوفية ليس من أهل السنة والجماعة. نعم هم في دائرة الإسلام العامة، لكن يطلق عليهم أنهم من أهل البدع، ببدعة السلوك في طريقة الجشتية أو بدعة التعصب المذهبي في رد الأدلة، لأن هذا مذهب الإمام الأعظم الإمام أبو حنيفة، أو في مذهب الأطباء بالأسماء والصفات بطريقة المتكلمين الماتريدية. فهم لا يخرجون عن دائرة الإسلام، لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. والطريقة الديوبندية تؤسس لما يسمى بالبريلوية، وهم عباد الأصنام، عباد القبور والأضرحة، وهم القائلون بالوحدة، وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وهم أعداء للعقيدة السلفية والدعوة ودعوة التوحيد. هذا بالخلاصة في هذا الأمر. كيف نجمع حضر الأذان الإقامة أو نختم بهذا؟ كيف نجمع بين حديث الملك الذي يرسله الله عز وجل بنفس الروح والرزق، وبين حديث من أراد أن ينسأ له في أثره فليخسر رحمه؟ الملك يبعثه الله عز وجل بعد 4 أشهر 120 يوما، فينفخ الروح في الجنين فتحس به أمه تحرك في رحمها كالهزة والحركة. وهذا الملك يفرق من اللوح المحفوظ ما يتعلق بالتقدير العمري، يسمى هذا بالتقدير العمري المتعلق بعمر الجنين. عمره كم؟ أجله إلى متى؟ رزقه هل هو دار ولا غير دار؟ أي تقدير الرزق له. ثم خاتمة عمله، هل هو شقي أو سعيد؟ هذه 4 الكلمات التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. عندنا 40 و40 و40، كم هذه؟ 120، 3 أشهر ولا 4 أشهر، 3 40ات لكن فيها 4 أشهر، 120 يوم. قال: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكسب رزقه وأجله. كم يعيش من سنة؟ رزقه دار ولا فقير ولا غني؟ وأجله وعمله، وش عمله؟ عمل أهل الصلاح ولا أهل الفساد؟ وهل هو شقي ختم له بخاتمة الشقاوة، أو سعيد ختم له بخاتمة أهل السعادة؟ هذا التقدير العمري. وأما الحديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليسر رحمه، أن صلة الرحم سبب لبركة العمر، فتعيش العمر غيرك يعيش أضعاف ما حس فيها بركة بسبب أنك وصلت رحمه، بررت بوالديك، أكرمت قراباتهم، ويبارك له في رزقه بسبب صلة الرحم. فهذا يسر رحمه فيبارك له، وذاك لا يسر رحمه فلا يبارك له، وربما عاش كلاهما نفس السنة، لكن هذا ببركة وهذا من فوق البركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.